مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الميمين. أما بعد، هذا تتمة لشرح عجوز التوحيد للعلامة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليهم جميعا. وذكرنا في قصة الغرانيق هذه يعني أن السلف ما كانوا يتكلمون فيها، كلهم يريدونها في كتبهم، لكن لما جاء فيما بعد المفسرون المتأخرون يعني أظن بعد 400 بدأوا يتكلمون فيها، من حيث أن هذه قد يكون فيها نكارة يعني كيف يكون هذا. والحقيقة يعني كررت أشياء سابقا، أنه إذا كان يمكن أن تفهم الشيء الخبر يعني على وجهه فهما حسنا أحسن من أن ترد على السلف رواياته، أليس كذلك؟ يعني تفاسير مثل تفسير ابن جرير وتفسير أبي حاتم وابن المنذر، هذه التفاسير يعني فيها المشهور من تفسير كلام الله تبارك وتعالى عن السلف فقد رضوه. قد يكون كلمات فيها في بعض الروايات يكون فيها نظر أو تحتاج إلى تفسير، نعم، لكن هم أئمة يا شيخ، أئمة العلماء، يعني قد بينوا هذا. وما يمكن يعني ابن أبي حاتم إمام أئمة الجرح والتأديب يخفى عليه نكارة مثل هذه إذا أنت ترى نكارتها. ولذلك الحقيقة من أنكرها يعني من العلماء قال الخطأ يعني في سمع هؤلاء، الشيطان ألقى يعني في لبي حاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وألقى في سمعهم على أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قواها من العلماء أولا ما ذكره السلف أنهم تواردوا على ذكرها في تفسير يعني الآيات، ويقولون إذا حصل البيان أن هذا حصل فعلا فإن الله تبارك وتعالى ينسخ، إذا كان الشيطان قد لبس في ذلك، مثل ما يحصل للإنسان إذا تكلم، ها قد يقول ونصفه نوم، قد يقول كلام خطأ، وقد يكون كلاما يعني نسأل الله العافية، قد يكون فيه كلام مو طيب، أليس كذلك؟ وهذا في مثل هذه الحال. فالذين يقولون بهذا ممن يقوون ذلك من العلماء رحمهم الله يقولون إذا نسخ ما ألقى الله تبارك وتعالى يعني ما قاله الشيطان لم يكن في هذا محذور، لأن الإنسان إذا تكلم بشيء ثم إنه رجع عنه هذا من محاسنه، ليس من يعني يبين على أنه ليس متبعا لهواه ولا مصر على الكلام بغير الحق، يعني كفعل من يطلب الرياسة وأشباه ذلك الذين يفسدون على خطرهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم بكلام يعني غريب من هذا أو بمعنى هذا في الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح في غير واحد من كتبه، وكان رحمه الله يميل إلى شيء من ذلك لأنه أحسن من رد على السلف في يعني في مثل هذا. والناظم يميل أيضا إلى هذا لأنه قال في بخطه تعليقا على هذا البيت قال وقوى هذا يعني الحافظ بن حجر، يعني جعل القصة أصلا كما في فتح الباري، أن الحافظ بن حجر رحمه الله كان يعني كأنه يميل إلى تقوية هذه القصة لكثرة طرقها وتعددها. كما قلت لكم أن ابن جرير بن أبي حاتم يعني قد ذكروا يعني ذكروها من عدة وجوه. فالمسألة يعني ينبغي الإنسان أن يناقشها دائما، إذا كان الشيء مرويا عن السلف وفيه إشكال ينبغي للإنسان أن يناقشه بهدوء، يعني حتى لا تظن الظن السيء بالسلف أنهم نقلوا ولا ميزوا، ولا أيضا تتحمس وتقول لا هذه منكرة وتروح يعني تسب وتشتم ولا يعني تسيء يعني النية في من يقول يعني هذا القول. يعني إذا فهم هذا الجميع متفق على النتيجة، هذا الحمد لله يعني هذا شيء عظيم. ثم إن الناظم رحمه الله يعني خلص من ذلك يعني في قوله هنا رحمه الله وقد نهانا عن دعاء الأنبياء في سورة الإسراء. أين هذه سورة الإسراء؟ يعني دعاء الأنبياء والملائكة في قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك من هم أولئك؟ الأنبياء والملائكة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن دعاء الأنبياء والملائكة الذين هم خلص عباده فغيرهم من بعض أولى من أصحاب القبور. الله عز وجل نهى كان تدعوهم من دون الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس، وعاب الله تبارك وتعالى على من يفعل ذلك في آيات كثيرة يعني سمعنا بعضها. ثم إن الناظم رحمه الله أشار في قوله قد عارضوا هذا بتلفيق الشبه، بدأ هنا الناظم رحمه الله يشير يعني إلى فعل هؤلاء الذين خالفوا دعوة السلف الصالح دعوة التوحيد، فذكر رحمه الله ها هنا في هذا ثلاثة أمور، ثم بعد ذلك بين أنهم لفقوا الشبه على من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله إننا لما دعونا هؤلاء إلى توحيد الله تبارك وتعالى وخطورة الشرك عارضوا ذلك بأن ألفوا كتبا كانت هذه الكتب مشتملة على شيئين: الأول تلبيس على الناس في الشبه حتى إنهم أدخلوا أشياء، ولهذا إذا رأيت في بعض الكتب الذين في القرن الثامن والتاسع الهجري التوسل المشروع من الذين يعني تبنوا هذا الرأي البدعي الذي هو التوسل بذوات الأشخاص أو ذوات الميتين أو أصحاب القبور، فعرف أنهم ما يقصدون التوسل الشرعي الذي أنت تريده كما في حديث الثلاثة أنهم توسلوا بصالح أعمالي، لا، هذا التوسل المشروع ما يريدونه، يريدون الصلاح الذي اصطلحوا عليه، هذا شكل من أشكال التلبيس. ولبسوا وهو الأخطر بمسألة التوسل بالاستغاثة، لبسوا هذا بهذا، فقالوا إن استغاثة الإنسان وطلب الإغاثة من الميت صاحب القبر هذا توسل به. لاحظتم هذا؟ وهذا أخطر، نسأل الله العافية، لأن هذا شرك بإجماع أهل العلم. ما قال فقيه من الفقهاء ممن صنف في الكتب إن هذا من التوسل أبدا. ولذلك إذا ناقشتهم بعض الناس يرجع منهم لأنه لبس عليه أن التوسل هو الاستغاثة، والاستغاثة هي التوسل. هذا لا شك أنه جريمة من جرائم التلبيس على المسلمين، يخرج الإنسان هؤلاء الناس ليجعل قلبه مربوطا بصاحب القبر ومعلقا بصاحب القبر، هذا خطير جدا. الله تبارك وتعالى يأمر في نصوص كثيرة أنه لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، وأنت تقول لا ادع صاحب القبر واستغل فيه. لماذا؟ لأن حفنة من المال أنت بنيت عليه قبة ومشهد وأبها وفنادق ومحلات وأنت تريد هذا المال قلعته، تقول هذا يروح جهنم في سجين ما علينا منه، لكن أهم شيء يدفع المال. لذلك هؤلاء الناس الذين يعني فعلوا هذا الفعل يمكنهم هم بعد ما يتوسلون، يمكنهم بعد عقيدتهم يعني خايفين، الله أعلم ما ندري عنهم، لكن فعلهم نسأل الله العافية فعل خبيث، يعني هو فعل اللصوص، لكن أقبح أنواع اللصوص، وهو هم الذين يقطعون الطريق إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو أقبح. نعم. ثم إن المصنف رحمه إن الناظم رحمه الله ذكر هذه الأمور الثلاثة، ذكر أنهم لبسوا على الناس وغيروا الأسماء الشركية التي نص عليها العلماء أنها شرك، غيروها بماذا؟ بأسماء طيبة ناعمة جميلة، فقالوا محبة الأولياء والصالحين، زيارة الأولياء والصالحين. وزيارة الأولياء والصالحين ماذا تكون؟ الطواف بهم والذبح لهم والنذر لهم وسؤالهم من دون الله وأشبه ذلك، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كل هذا تلبيس على الناس. ثم إن الناظم رحمه الله قال إنهم في الأمر الثاني أنهم سموا دعاء يعني دعاة التوحيد الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى سموهم بأسماء تنفل منهم كالحشوية الوهابية النابتة المشبهة وأشباه ذلك. لماذا سموا هذه الأسماء؟ لأن الناس ينفرون من كلمة حشوية مشبهة مجسمة وهابية، لأنهم شوروا سمعتهم، كان الإعلام معهم فشوروا هذا في العالم الإسلامي، حتى إن أحد القضاة كان هنا عندنا في وسط نجد كان يكتب إلى الملوك وإلى ملوك والحكام والسلاطين يقول ترى عندنا ناس كذا احذروهم وانتبهوا لهم. هذا هو السبب في أن الشيخ محمد رحمه الله كتب رسائل كثيرة جدا إلى القبائل وإلى الملوك الذين سألوه، بعضهم سأله، وهذا من حسن عقله، قال ها أنت ما تكون تصيرا، فشرح لهم شيء، كل واحد يشرح عقيده. يقول أنا قلت للناس لا تطيعوني، من قال أنني قلت للناس أطيعوني؟ قلت لهم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، استغيثوا بالله. المشكلة هذه عندكم، جريمة هذه، أننا قلنا للناس يعبدون الله وحده ولا شريك له. فقال لهم يعني في رسائله هذا، وكرره في كل رسالة تصيره رحمه الله. ثم إن هؤلاء الناس طعنوا في دعاة التوحيد، طعنوا فيهم بتشويه سمعتهم عند الناس حتى لا يقبل أحد منهم شيئا، كما كانت تفعل الكفار مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أليس الله أخبرنا في كتابه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ساحر أو مجنون ونحو ذلك من الألفاظ التي كررها الله عز وجل في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ثم إن الناظم رحمه الله قال إن من أسماء الأسماء التي روجوا بها على الناس في تسميتنا أننا خوارج، لأن الخوارج في تاريخ الإسلام كانوا قتلوا الناس. فقال الشيخ رحمه الله في رسائله نحن ما قتلنا أحدا، حنا اعتدي علينا. ولذلك بعض الناس اللي يقول إن يعني إن الدولة التركية لما جاءت يعني هي كانت تتهم بقتل الناس واستباحة دمائهم، قال الشيخ محمد يعني أنا أسألكم سؤال وهو في معنى كلام الشيخ، الآن الذي الشيخ راح وهدم الأماكن في تلك البلدان التي جاء منها هؤلاء الناس، ولا هؤلاء الناس جاءوا للدرعية وهدموا على أهلها؟ هؤلاء جاءوا هدموا الدرعية على أهل أي شيء، وضعوا الشيخ سليمان رحمه الله ابن الشيخ عبد الله حفيد الشيخ وضعوه داخل المدفع وثوروا فيه، تقطعت أشلاءه رحمه الله. وهذه الرواية ما كتبها، ترى الرواية هذه لم يكتبها أئمة الدعوة، إنما كتبها أناس مثل عبد الرحمن بن حسن الجبرتي رحمه الله في تاريخه، وكتبها مجموعة من المؤرخين من من من أهل الشام من العراق من غيره كتبوا هذه الحوادث. فمثل هذا الذي يقول إن الشيخ يستبيح أموال الناس ومن الخوارج يستبيح دماء الناس، هذا كذب على الشيخ. ثم بدأ الناظم رحمه الله يبين بعض الأشياء التي افتري بها رحمه الله. قال أيضا إن هؤلاء الناس يقولون إن الذي لا يهاجر إلينا في بلادنا يعني أهل التوحيد فهو مشرك. قال لهم الشيخ هاتوا كتاب أني قلت هذا أو مقالة أو كتاب من كتب دعوة الناس إلى ذلك، أني قلت للناس الذي ما يهاجر هذا كافر. هذا الكلام كله كذب، وافتروا على الشيخ أشياء كثيرة نأتي إلى يعني ذكر بعضها، وبعضها لم يسقه الناظم لأنه اختصر ما يريد الإطالة. هذه موجودة يعني في الرسائل في الدرة السنية وفي غيرها في قسم الرسائل الشخصية التي كانت فيها مراسلات بين أئمة الدعوة وغيرها. ثم من افترائهم على أئمة الدعوة رحمهم الله أن هؤلاء الناس يعني الوهابية افتروا أنهم يحاربون التمذهب بالمذاهب، وأنهم لاحظوا عبارة المصنف الناظم قال سموهم خوارجا قد كفروا من لم يهاجر نحوهم، خلاص هذا انتهى المعنى. بعدها بل حجروا وخالفوا المذاهب المشهورة، ها هذا ما البيت هنا من آخره اللي هو عجزوا يتبع أوله وخالفوا المذاهب المشهورة، وهذا كذب عليه. والذي يعرف أئمة الدعوة يعرف أنها كذب محض، لأنهم كانوا كما قال الشيخ محمد نحن تمذهبنا مذهب الإمام أحمد أصولا وفروعا وعملا وقضاء، هذا المذهب موجود عندنا، درسوه على مشايخهم ويدرسونه، ولو أنهم درسوا مذهب أبي حنيفة كانوا يدرسونه يعني، لكن وجدوا الناس في بلدهم على مذهب حنابلة فدرسوه فتعلموه ودرسوه. ولذلك تجد من أتباع السلف الصالح في كل زمن في المذاهب الأربعة كلها من الناس من تمذهب مذهب المالكية، وأيضا ينشر عقيدة السلف الصالح، وهم جمع من العلماء في مغرب العالم الإسلامي وفي شرقه في العراق وفي الجزيرة العربية في الحرمين قبل زمن الشيخ، وأنكروا زيارة المأثورة، يعني زعموا أن نبي أن الشيخ محمد ينكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب عليه. هذا الآن أنتم تشاهدون يعني نحن ندخل ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة ونشهد له بالبلاغ، ونصلي عليه في قراءة كتب السنة. وقد قرأنا مسند الإمام أحمد فيه أكثر من 30,000 موضع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وحده، ونحن نقرأ كتب الحديث، فأين الكذب علينا أننا لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحب زيارته؟ هذا كله دجل. أنت وأشكالك نتحداك أن تقرأ أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله، وقد جعلوا ذلك في أورادهم وفي أدعيتهم، وكانوا يرون أن الدعاء لا يقبل إلا به. وسيأتي للمصنف رحمه الله للناظر أنه لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة كالفريضة يا شيخ. وهذا لا يرى هذا الإنسان، هذا الإنسان ما يرى هذا الرأي، هو يرى أنه سنة، أتيت به ولا ما أتيت به، لكن نحن لا، نحن نرى أنه ركن في الصلاة، من تركه صلاته باطلة، كما قاله كما هو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وأئمة الدعوة رحمه الله على ذلك، كما قال الشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة. أيضا قال رحمه الله: وزعموا أنه من أعصري، يعني زعموا أن أئمة الدعوة أو الشيخ محمد يقول إنه من 600 سنة الناس على ضلال، وهذا كذب على الشيخ محمد. والإشكال الكبير أن فيه أناس من يعني المتفقهة الذين روجوا للشرك، هؤلاء الناس في كتبهم روجوا كذبا. جاء المنوئين لهذه الدعوة فنقلوا عن هؤلاء الناس، وهذا أول جناية جنوا بها على غيرهم، لأن الإنصاف في البحث العلمي أن تقرأ ماذا؟ ما كتبه الأعداء عنك، ننقل ما كتبه الأعداء عنك ولا ما كتبته أنت بنفسك؟ البحث العلمي حتى عند المشركين، قلت مرة لأخ دكتور في أمريكا يعني هذه القضية، لو جاء عندكم يعني واحد ونقل من كتب خصوم، قال هذا يحطون عليه شريط أحمر يا شيخ، يمنعونه من دخول الجامعات، ويحطون عليه هذا الستيكر الأحمر أنه ما يرتقي للبحث العلمي، لأن هذا دجال يا شيخ. شو هؤلاء الكفار كانوا أعقل من هؤلاء الناس. فالمفترض أنك تأخذ من كتبي، أنقل من كتبي أني كفرت الناس، أو أنقل من كتبي أني كرهت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلت فيه شيء، أعوذ بالله. هذا يقوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لا شك أن هذا ضلال. ثم ذكر أن الناظم رحمه الله يعني أن هذه الكلمة التي من 600 سنة أن الناس كانوا ليسوا على شيء أو على الشرك، هذا كذب على الشيخ محمد. والشيخ رحمه الله لما قيل له في ثريات مجموعة من الفراء قال أنا لا أكفر الذي يسجد للبدو، هذا اللي يسجد للقبر هذا أنا ما أكفره، لأنه قد يكون جاهل، قد يكون يحتاج إلى تعليم، ما أكفره. حتى شو هذا في أقسام، مع أن هؤلاء الناس يقولون لو سجد إنسان للبدو كفر في كتبهم، لكن الشيخ محمد رحمه الله ما يكفر، بل إن في بعض كتبهم يقولون العامة عند في البلاد الإسلامية عموما إذا أراد أن يتذكر شيئا ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد، صحيح؟ هذا من العوام، هم يقولون إن هذا كفر، لكن نحن في عند أئمة الدعوة ما يقولون كفر ذا. لماذا؟ لجريان محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الألسن، فالإنسان ماذا يقول؟ يقول اللهم صل على محمد، ولا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره هذا الشيء، وإلى الله تبارك وتعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت، لكن هذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت اللهج بذكره الليل والنهار عامي هذا جزاء الله خير، يقول هذا نحن ما نكفر يا شيخ، أدنى كلمة بس نكفر عليها، كلام غير صحيح يا شيخ. المسلمين ينبغي أن تتعول لهم ما قدرت حتى تحسن بهم النية والظن، وإلا ما ننتهي من هذا الباب. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: وأنه بمطلق التوسل بالصالحين، يعني أنكم كفرتم احكم بتكفير جديد، يعني أنهم افتروا على أئمة الدعوة بأن نكفر من قال بالتوسل البدعي. لو جاء إنسان وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التوسل الذي ليس فيه نص، أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقا إلى التوسل إلى الله تبارك وتعالى، هذا ما فيه نص. نعم لو كان حيا، هنا يأتي حديث الأعمى على أن فيه كلام معروف لأهل العلم اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى قال قل يا محمد، يعني إني أجعل إلى آخر الحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود، فهو توسل بالإيمان به والدعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به ويسأل من دون الله هذا لا شك أنه خطأ. ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني بعد ذلك لما ذكر قال إن أهل التوحيد يعني حاشاهم من هذه الأقوال صدورها لا شك من جهالي، هذا ما يقول أئمة الدعوة، قد يقولها واحد جاهل من طلبة العلم ليس من أهل العلم. ثم افتروا قالوا وقتلوا جمعا كثيرا علماء، قال عفوا الشيخ وقتلوا جمعا كثيرا علماء، هؤلاء الناس الذين يزعمون أنه أن الشيخ قتل المسلمين، قالوا أن الشيخ إن قال الشيخ رحمه الله إسحاق في نظمه هذا إنهم قتلوا ناس في عهد الإمام سعود، سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، في عهد الإمام يعني سعود هجموا على أمير الأحساء وقتلوه وقتلوا من معه وقتلوا أناسا من الدعاة إلى الله، حكاهم جمع من المؤرخين، وهذه الحادثة اشتهرت يعني وذكرت في ذلك الزمن عند المؤرخين في ذلك الزمن، سواء كان المؤرخ الأحساء أو غيره يعني اللي في الخليج ولا في الشام ولا في العراق، لأن حادثة مشهورة تشمت بها دعاة القبورية، شمت بها دعاة القبورية فكتبوها في كتبه، الله أراد أن يكتبوها حتى لا يستطيع، ولهذا قال الشيخ إذا أنكر هذا قل لها الحادثة اللي أهراق الدماء وقال فادمغ به الكذاب في أفوخه، إذا كذب كلها شفها في كتبكم موجودة مدونة يعني في أم رأسه هذا اللي أفوخ. فقتلوا أكثر من 30 من المتعبدين، قتلوهم في المساجد وقتلوهم في خارج المساجد وهم حفاظ وطلبة علم ودعاة إلى الله تبارك وتعالى، فيهم ناس من أهل العلم. ثم إن الإمام سعود رحمه الله جاء بعد ذلك ودخل الأحساء ولاحق هؤلاء واقتص منهم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله يعني هما هنا قال قد عدهم حسين يعني ابن غنام في تاريخه، ثم قال وأنه قد قتل المصلي على النبي بأشرف المحلي، قال إن هذا كذب ما يمكن يعني أننا نقتل من يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض المساجد يجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وبعدها وفي بعض الأحوال قبل الأذان أيضا صلاة الفجر مثلا أو غيرها، قال إن هؤلاء كذبوا علينا ولا استطاعوا أن يذكروا حادثة، وذكروا كذب لكن ما ذكروا حادثة، دائما في التواصيل يبين الكذب. ثم إن هؤلاء أيضا افتروا بأن أئمة الدعوة ينهبون الأموال ويعطلون الأوقاف، فقال الشيخ رحمه الله أما الأوقاف فهي أوقاف على شرك الاستغاثة بأصحاب القبور فأخذت هذه الأوقاف، وهذا منصوص عليه عند الأئمة الأربعة كلهم أن الأوقاف التي تصرف لباطل يجب أن تؤخذ وتصرف في موارد الحق. الآن يا شيخ ذهب وملايين يا شيخ في هذه القبور والفقراء مساكين جائعين في القرية، هذا عقل ذا أمر الله به؟ لا، ولهذا قال الصحابة قال الصحابة من السلف في كنز الكعبة الذي تعرفون أنه ينفق في سبيل الله أو لا، والكعبة في سبيل منه يعني يجون ناس كانوا يأتون عندنا في الحرم هنا كذلك في الحرم المكي من الحجاج جزاهم الخير ويبدون، وقد رأيتها أنا صفائح كبيرة جدا من الفضة وقطع من الذهب يهدونها، فكان بعض الناس يجعلها في الحجرة النبوية، طيب وش الفائدة؟ هل فقير شيء حولها بها المسكين؟ هل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جب الذهب والفضة وحطها أكنزها عندي؟ ما قال يسوس دين الله تبارك وتعالى هو دين توافق وتراحم وإطعام الفقير والمسكين والمحتاج، أما وقفها على القبور هذه الأموال الضخمة ما يستفاد منها شيء، لو لم يأتي بذلك نص لكان العقل يقتضي مثل ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله نبه إلى مسألة يعني أن بعض أئمة الدعوة قتلوا الناس، قال الشيخ هذا كذب ولا قتلنا أحد، أحيانا قد يأتي إنسان مستعجل لم يراجع اسمه الإمام اللي هو الإمام سعود ولا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أو كذلك الإمام فيصل بن تركي أو تركي بن عبد الله أو غيرهم من أئمة هذه البلاد، لا يراجعونهم يتصرفون تصرف يصيرون يعني كانوا من عباد القبور ثم يهديهم الله عز وجل، فمن حرارتهم واندفاعهم وهم شباب يذهبون يعني يقتلون أناس على عبادة القبور من عباد القبور دون أن يبينوا لهم أو يوضحوا لهم أو يشرحوا لهم عقيدة التوحيد. قال الشيخ: اللهم إني بريء من ذلك كما بريء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد حصل في عهد النبوة، التصرفات الفردية قد تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في قصة قتل أسامة بن زيد لذاك الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله. تعرفون هذه القصة في الصحيح؟ هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم عاف أسامة بن زيد وقال له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا ليتني أسلمت اليوم. كلها من هذه الكلمة تزج القلوب بخير. وخالد بن الوليد بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنو جذيمة، بنو جذيمة في آخر الحجاز. ماذا فعل بهم خالد؟ لما عرض عليهم الإسلام قالوا: صبأنا. لغتهم بدل ما يقولون أسلمنا عكسوا المسألة قالوا: صبأنا. هذه بهجتهم. ماذا فعل خالد؟ راح أجهز عليهم. جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأمسك مجموعة منهم كالأسرى يريد أن يحميهم من قوة خالد رضي الله عنه. فقال لخالد: ادفع إلي هؤلاء اقتلهم. قال: والله لا أدفع إليك أحد منهم ولا يدفع أحد من أصحابي أسيره يعني إليه، هؤلاء يحتاج إلى شرح لهم. وخالد كان رضي الله عنه حديث عهد بإسلام وكان فيه من قوة في ذات الله عز وجل والغيرة لدينه، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، سيف من سيوف الله. فلما جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا خطأ، ما في شك يزيد، خطأ كبير يعني، لكن هو مدفون في بحر حسناته رضي الله عنه. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، قال رحمه الله: قال رحمه الله بعد ذلك: وافتروا علينا بأننا نهدم المساجد ونهدم الأربطة، جمع رباط، وهي دور العلم أو دور التي يسكنها طلبة العلم، أحيانا يسكنون فيها طلبة العلم وأحيانا يكون فيها الدروس داخلها، هذا معروف الأربطة والمدارس. فقال الشيخ: حاشا لله أن نقتل أحدا. ولهذا كل شيء يدعونه شيء فيه إجمال إذا جاء التفصيل ما يذكرون حادثة، إنما يختارون هذه الفراء في بالجملة حتى يشوهون يعني سمعة الشيخ ومن معه. ثم إنه رحمه الله الناظم قال بعد ذلك: وأنه يقول إنما النبي كرمة، أعوذ بالله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن عظام بالية في قبره، هكذا يزعمون أن الشيخ محمد يقول هذا، يعني قال كرمة في القبر تحت النصب يعني تحت الحجارة، أعوذ بالله، يعني كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي ويقرأ الكتب البخاري ومسلم وأبي داود والتفاسير ابن جرير وابن كثير ثم هو يعتقد هذا الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه وفي ورده يصلي عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء وعند ذكره وفي أحواله وفي دعائه، يعني هذه فراء. بل أخبث منها: انظر إلى التي بعدها، سوطي به نفع وليس به، يعني أن السوط هذا الذي مع الإنسان يضرب به الإبل ولا يحرك به الماشية، قال إن هذا أنفع من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. حتى هذه كلمة قبيحة. ولهذا قال مالك رحمه الله فيما نقله القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، قال: إن من قال إن ثوب رسول الله، شو كلام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة، قال: من قال إن ثوب رسول الله دنس يعني فيه نجاسة، قال: فهذا مرتد عن الإسلام. هذا يريد سب النبي صلى الله عليه وسلم، الخبيث هذا ما لك الا يعني القذاره ذي يسمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبيث، ما الذي اراد بهذا؟ ليش يذكر الكلمه ذي في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه جريمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وانهم قد كشفوا الحجاب عن قبره وقلعوا، اعوذ بالله، هذا ولا ما حصل الا في عقول هؤلاء، انهم قد كشفوا الحجاب اللي هو الستور الذي كان على القبر، وايضا قلعوا الاخشاب التي كانت موجوده على حجرة عائشة، تعرفون أن عليها يعني بعض الأخشاب وأنهم قلعوها كذلك، والباب قلعوا أيضا كذلك. فقال: هذا كل كذب، وأسخطوا من بغيهم لحرمته، حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا من غيهم لأمته، وهذا تقدم. وأيضا قد عمموا بالكفر من سواهم. فقال الناظم رحمه الله قال أقول حاشاهم، إذا حاشاهم حاشاهم حاشا أن يصنعوا هذا، بل إن أتباع السلف الصالح هم أقل الناس إطلاقا للكفر، بل إن السلف الصالح هم الوحيدون من بين الطوائف الذين لا يكفرون صاحب الكبيرة. هذه نعمة عظيمة. أيضا يفرق عندهم بين كفر العين والكفر المطلق، نقول من فعل كذا فهو كافر صحيح، لكن هو بعينه ما نكفره هذا حتى تقوم الحجة، قد يكون جاهل قد يكون خطأ. واحد دائما يمشي ضع دأس على المصحف كفره؟ لا ما نكفره شيء، قد يكون ما أدري خطأ سرحان ويمشي ما انتبه. فلا بد أن تقام الحجة بوجود الشروط وانتفاء الموانع حتى نستطيع أن نقيم عليه يعني حد الردة.